وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ايه؟ يقول عمن لهم الحق في الإفطار في شهر رمضان المريض والمسافر والمجاهد. المجاهد الذي يتقوى نعم بالفطر على جهاد العدو إذا كان جهاده يعني وفق الشرع تحت راية الإمام. قال عليه ايه والمريض مرض، وقد علمنا أن المريض مرض، ما أدري إيش، يصعب عليه الصوم فله كفارة، أن المريض مرضا أي نعم لا يرجى برؤه وكذا، منك أو يعني يستطيع أن يصوم، مريض يستطيع أن يصوم فله الفطر وعليه كفارة. السؤال ما هو؟ نعم. ومن المسافر فعليه القضاء، فما الحكم على المجاهد؟ المجاهد أيضا يقضي، المجاهد إذا أفطر نعم فعليه القضاء، فعليه القضاء. والمريض الذي لا يستطيع الصوم يكفر ولا يقضي. أنس رضي الله عنه لما كبر في السن كان إذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم وأفطر لأنه لا يستطيع الصوم. نعم. أما المسافر فهو يفطر ويقضي. نعم. وكذلك المجاهد إذا أفطر يقضي. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وغفر لنا ولكم جميعا. هل هناك طواف وداع بعد الانتهاء من العمرة؟ العمرة ليس لها طواف وداع، إذا العمرة ليس من واجباتها طواف الوداع، طواف الوداع من واجبات الحج. اللهم صل وسلم على رسول الله. الله يعينك، استعطينا. ما حكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم أن يقصر في الصلاة فيصلي الظهر والعصر جمع وهو مقيم؟ سبحان الله، ما يحل له هذا؟ لا يعني إذا كان مقيم لا يقصر من الصلاة، الذي يقصر من الصلاة هو المسافر، والجمع إذا كان محتاجا للجمع فيجمع ولو كان مقيما من خوف أو عذر مطر ونحوه. على كل حال يقول إنه بدون عذر، المقيم بدون عذر شرعي حكمه هو أنه لا يجوز له، لا يجوز له ولا يجزئه فعله، يكون ما صلى صلاة المقيم. عن علامات حسن الخاتمة، الله أعلم يا أخي، حسن الخاتمة غيب، نسأل الله حسن الخاتمة. من علاماتها أن تكون خاتمته على الإسلام، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام والسنة. أكبر يعني ما يرجى للمختوم له بخير أن يختم له على شهادة أن لا إله إلا الله، من كان آخر قوله لا إله إلا الله نعم دخل الجنة. نسأل الله أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. هل لكل طواف تطوع ركعتين؟ نعم، يصلي ركعتين، ركعتي الطواف تبعا له خلف مقام، ما يلزم أن يكون خلف المقام، إذا كان هناك زحام ففي أي مكان من الحرم أو من غيره. البنطال للزوجة أمام زوجها حرام؟ لا، ما هو حرام، حتى لو فسقت البنطال، حتى لو يعني عند زوجها نعم لا حرج. بعد الطواف إذا طاف 7 أشواط يصلي ركعتي الطواف. هل الأخذ من الشارب حلال؟ الأخذ من الشارب سنة، الأخذ من الشانب أو مدري من الشنب، أي لا، جز الشوارب وأعف اللحى، الأخذ من اللحية الحين البلوى، نحن في مشكلة الأخذ من اللحية، الأخذ من اللحية هو الذي خلاف السنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها ما تقول؟ انتظر الله يعافيك، لا تقاطع، لا تقاطع، اصبر شوي. ما تقول في من يقولون نريد دين أدنى والتشدد مذموم؟ سبحان، هل في الإسلام تشدد؟ التشدد هو الزيادة على الإسلام، والتفريط هو النقص من الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم، لا زيادة ولا نقص، وهذا الدين يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه كلها كلمات يراد بها الفسوق عن الإسلام، التفسخ عن الإسلام، لأن المعبود هنا هو الهوى، فالهوى لا حد له. يقول خرج بعض الناس في إحدى القنوات الفضائية من يسمون أنفسهم صناع الحياة، وهم يحللون بعض المحرمات مثل التبرج وسماع الغناء. هذا كنت حكمت عليهم. الحقيقة هذولا ما اللي يصنع الحياة هو الله، لكن بعضهم يقول أهل الإصلاح وهم أهل إفساد، مثل السفيه اللي يسمى الفقيه ونحوه، هذولا دعاة إفساد وليسوا دعاة إصلاح. هؤلاء منافقون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. بماذا تنصح المشاهدين؟ يا أخي لماذا تشاهد مثل هذه القنوات؟ أقفلها، ما جعل يعني حبل في رقبتك، أقفلها والحمد لله. على كل حال ما كل صاحب دعوة يعني يصدق بدعواه إلا بدليل، إلا ببرهان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول رجل وامرأته حضر عمرة رمضان وحضر الحج في نفس العام، ولم يتيسر له نظرا إلى ظروفه المادية، يعني ما تيسر له الحج، وسافر إلى بلدة، وعندما تيسر الحالة أرسل معي مبلغ وقدره 1500 جنيه مصري، فهل هذا قيمة الفدي؟ يعني ما دام حضر الحج في نفس العام، يعني كأنه أدى الحج ولم يتيسر له الهدي. ربما السؤال ما هو واضح. إذا كان لم يتيسر له الهدي وبعث معك هذا المبلغ، أين ها؟ أي إذن هو ما وجد الهدي، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. إذا لم يكن قد صام وتيسرت حاله، صحيح أن الهدي لا نهاية لآخره، يعني وبعض العلماء يرى أنه يقضى الهدي وأيضا يذبح هديا آخر نظرا للتأخير. على كل حال إذا كان صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، حتى لو تيسرت حاله فيما بعد لا يلزمه أي نعم أن يبعث بهدي. الله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي نعم، أظن أننا رجعنا إلى لحظة، بارك الله، أظن انتهت الأسئلة. نعم، وش تقول يا شيخ؟ أنت يا شيخ ماذا تقول؟ ها؟ يزيد طواف الإفاضة بالحج، في الحج أي ما طاف طواف الإفاضة، أي يحرم بعمرة ويطوف طواف الإفاضة وهو محرم. جاء ثاني لكن لما روح عنده زوجته، تزوج ولا عنده زوجته، يعني أصبح ما ارتكب محظور من محظورات الإحرام، يعني ما جامع زوجته. أنا أعرف أنه نسي لكن ما نقض إحرامه. شو أنا على أساس أنه إذا كان نقض إحرامه فعليه، يعني مع كونه يأتي بعمرة يحرم بعمرة عليه فدية، لكن إذا كان ما نقض إحرامه فلا بأس، يأتي بعمرة وينوي بطوافه طواف الإفاضة وإن شاء الله ما عليه. ايش تقول؟ جاء في العمرة يطوف طواف العمرة وينوي به طواف الإفاضة اللي عليه. اي نعم يجوز. بارك الله فيك.